المزمور الثالث والثمانون تسبيحة مزمور لآسف. اللهم لا تصمت، لا تسكت ولا تهدأ يا الله، فهوذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا الرأس. على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحميائك، قالوا هلما نبتهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم إسرائيل بعد، لأنهم تآمروا بالقلب معا. عليك تعاهدوا عهدا، خيام آدوم والإسماعيليين، مؤاب والهاجريون، جبال وعمون وعماليق، فلسطين مع سكان سور، أشور أيضا اتفق معهم، صاروا ذراعا لبني لوط. افعل بهم كما بمديان، كما بسيسرة، كما بيابين في وادي قشور. بادوا في عين نور، صاروا دمنا للأرض، اجعلهم شرفاءهم مثل غراب ومثل ذئب ومثل ذبح ومثل صلم الناع كل أمرائه، الذين قالوا لنمتلك لأنفسنا مساكن الله. يا إلهي اجعلهم مثل الجل، مثل القش أمام الريح، كنار تحرق الوعرة، كلهيب يشعل الجبال، هكذا طردهم بعاصفتك وبزوبعتك روعهم. املأ وجوههم خزي فيطلبوا اسمك يا رب، ليخزوا ويرتاعوا الى الابد، وليخجلوا ويبيدوا ويعلموا انك اسمك يهوى وحدك العلي على كل الارض.